بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض الأمور المهمة التي قدمنا بها كمقدمة لهذا الكتاب، وكان من أبرز المسائل التي تحدثنا عنها، ألا وهي مسألة الحالة العقدية عند الحنابلة، وذكرنا بعض المراجع التي تفيد في هذه المسألة. واليوم بمشيئة الله سنتحدث عن المقدمة التي قدم بها، أو الخطبة التي قدم بها الإمام ابن قدامة لكتابه لمعة الاعتقاد. وقبل ذلك أود أن أتحدث عن بعض الأمور التي يحسن أن نتكلم عنها قبل الشروع في الحديث عن خطبة هذا الكتاب. فأول هذه الأمور ألا وهو ترجمة المؤلف ألا وهو ابن قدامة، فقد ترجم له العديد من العلماء، ومنهم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكذلك الإمام ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وكذلك صاحب كتاب فوات الوفيات واسمه الملقب بصلاح الدين محمد بن شاكر. وهذا الكتاب غير وفيات الأعيان، وفوات الوفيات غير كتاب وفيات الأعيان. من مؤلف وفيات الأعيان؟ اللي يعرف يرفع يده، الذي يعرف يرفع يده، وهو من كتب التراجم المعروفة. ها ما تعرفه؟ ها ما أحد يعرف؟ معقول؟ ها هذا القاضي ابن خلكان، القاضي ابن خلكان هو مؤلف كتاب وفيات الأعيان، وهذا الكتاب فوات الوفيات، وهو من كتب التراجم لصلاح الدين محمد بن شاكر، ترجم لابن قدامة رحمه الله تعالى، وغيرها من كتب التراجم ككتاب معجم المؤلفين وكتاب الأعلام، وغير هذه الكتب التي ترجمت للإمام ابن قدامة. فيحسن بطالب العلم أن ينظر في ترجمة هذا الإمام العظيم، فهو يستحق أن تقرأ ترجمته، وأن يستفيد منه طالب العلم في خلقه وفي علمه وفي ديانته، فقد كان عالما ذا خلق حسن، وأيضا كان صاحب حجة وبيان وبرهان، وكان من المجاهدين في سبيل الله، كما أنه جاهد بالحجة والبيان واللسان، فقد جاهد باليد والسنان رحمه الله تعالى. والذي يهمنا في ترجمة الإمام ابن قدامة، لن نذكر ترجمة يعني طويلة له، لكم أن ترجعوا في هذه المراجع وتنظروا فيها، وهناك يعني رسائل علمية ألفت في ابن قدامة رحمه الله وفي منهجه في العقيدة، وكذلك في منهجه في الرد على المخالفين تفضل نائب. طيب، الذي يهمنا في ترجمة ابن قدامة رحمه الله تعالى اسمه، فهو موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي. موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي. الأمر الثاني، مكانته وفضله. السلام. فقد كان رحمه الله إمام الحنابلة بجامع دمشق. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله. فكان إمام الحنابلة في جامع دمشق، وكما ذكرنا أنه كان صاحب علم غزير، وكان صاحب حجة، وكان ثقة رحمه الله تعالى، وكان أيضا كما أنه تميز بالعلم، فقد تميز بالعبادة والتنسك، فكان صاحب عبادة وصاحب قيام ليل، وكذلك كان صاحب جهاد في سبيل الله، فقد قاتل مع المسلمين في حروب عدة رحمه الله تعالى. الأمر الثالث الذي يهمنا في ترجمته ألا وهو مصنفاته رحمه الله تعالى. بسم الله. نعم، كان في نهاية القرن السادس وأوائل القرن السابع. طيب، مصنفات الإمام، كان له العديد من المصنفات، سواء في أصول الدين أو الفقه أو أصولي أو غير ذلك. من أبرز تصانيفه في أصول الدين البرهان في مسألة القرآن البرهان في مسألة القرآن، وقد نشر في مجلة البحوث الإسلامية في الرياض بتحقيق الدكتور سعود الفنيسان، بتحقيق الدكتور سعود الفنيسان. أعيد اسم الكتاب، البرهان في مسألة القرآن، نشر في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدر عن دار الإفتاء، فهي تصدر عن دار الإفتاء، وحققها هذه الرسالة الدكتور سعود الفنيسان. المصنف الثاني جواب مسألة وردت من صرخد، جواب مسألة وردت من صرخد، وصرخد هذه قرية من قرى الشام، قرية من قرى الشام. الكتاب الثالث من صرخد، جواب مسألة الصاد بالصاد، نعم. الكتاب الثالث كتاب لمعة الاعتقاد، وهو الكتاب الذي نحن بصدد شرحه بمشيئة الله تعالى. وقد ذكر هذا الكتاب الإمام الذهبي وابن العماد وغيرهما، وسموه بكتاب الاعتقاد، ما سموه بكتاب لمعة الاعتقاد، وإنما ذكروه هكذا باسم الاعتقاد، وهو كتاب لمعة الاعتقاد. طيب، الكتاب الرابع مسألة العلو، مسألة العلو، فقد صنف فيها ابن قدامة كتابا في جزئين، مسألة العلو، وطبع أكثر من طبعة. من أميز هذه الطبعات طبعة الدار السلفية بالكويت، طبعة الدار السلفية بالكويت، وحققها بدر البدر، طبعة الدار السلفية بالكويت. من كتبه أيضا المهمة، وإذا أمد الله في العمر بمشيئة الله تعالى سنشرح هذا الكتاب، ألا وهو كتاب ذم التأويل، كتاب ذم التأويل، وهي رسالة صغيرة لابن قدامة رحمه الله تعالى في جزء واحد، وطبعت أكثر من طبعة، منها طبعة بتحقيق بدر البدر، وهي مطبوعات الدار السلفية بالكويت. ومن مصنفاته أيضا في أصول الدين في علم الاعتقاد كتاب في مسألة القدر، في القدر أيضا صنفه في جزئين، وهذا الكتاب ذكره الذهبي وغيره. ومن مصنفاته أيضا كتاب فضائل الصحابة أيضا في جزئين. وقد ذكر هذه المصنفات وغيرها الإمام ابن رجب في كتابه ذيل طبقات الحنابلة، ذيل طبقات الحنابلة، فذكر هذه المصنفات وغيرها حين ترجمته لابن قدامة. من تصانيفه في الفقه التصانيف الشهيرة المعروفة التي هي تعتبر عمدة في المذهب الحنبلي، ألا وهي كتاب المغني وكتاب الكافي والمقنع وكتاب عمدة الفقه، المغني والكافي والمقنع وكتاب عمدة الفقه وغيرها، هذه في الفقه. ومن مصنفاته في أصول الفقه أحسنت روضة الناظر، تلاحظ أن كتب الإمام رحمه الله معتمدة في كل فن، يعني في الاعتقاد أو في الفقه أو في الأصول، في أصول الفقه. وفاته رحمه الله، توفي يوم الفطر سنة 620، سنة 620 رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذا الأمر الأول اللي هو متعلق بترجمة ابن قدامة رحمه الله. الأمر الثاني، أهم الشروع على كتاب لمعة الاعتقاد، أهم الشروع على كتاب لمعة الاعتقاد. هذا الكتاب على صغر حجمه لقي اهتماما كبيرا من أهل العلم، سواء من العلماء أو من طلاب العلم، فقد تناولوا هذا الكتاب بالشروحات، وبعضهم بالتعليقات، وبعضهم بالحواشي، وبعضها طبع وبعضها مسجل كمادة صوتية. ولعل من أبرز هذه الشروحات شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشرح الثاني شرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى ونفع به، واسم كتابه إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد، اسم الكتاب شرح الشيخ البراك إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد. الشرح الثالث شرح معالي الشيخ صالح آل الشيخ، شرح معالي الشيخ صالح آل الشيخ. هذه الثلاث الشروحات تعتبر شروحات مختصرة، شروحات مختصرة على كتاب لمعة الاعتقاد. الكتاب الشرح الرابع شرح الدكتور محمد بن محمود آل الخضير، شرح الدكتور محمد بن محمود آل الخضير، آل خضير عفوا، شرح الدكتور محمد بن محمود آل خضير، يأتي الكلام عليه. إذن الثلاث الشروحات اللي ذكرناها الأولى هي الشروح المختصرة على كتاب لمعة الاعتقاد. الشرح الرابع يعتبر أوسع من هذه الكتب، شرح الدكتور محمد بن محمود آل خضير، وهذا الكتاب يعتبر أوسع هذه الشروح وأشملها، يعتبر أوسع هذه الشروح وأشملها، حيث نقل فيه نقولات واسعة عن أئمة السلف دواوين العلم رحمهم الله، وكذلك عن العلماء المعاصرين، وهو شرح نفيس بحق. طيب، هذا الأمر الثاني. وهناك شروحات عدة مثل ما ذكرنا، منها المطبوع ومنها المسجل كمادة صوتية. طيب، الأمر الثالث، المنهج الذي سنسير عليه في الشرح، المنهج الذي سنسير عليه في شرح هذا الكتاب، ويرتكز هذا المنهج على ثلاث نقاط، على ثلاث نقاط. أولا، تحرير مذهب أهل السنة والجماعة، تحرير مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل العقدية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، وسنوثق ذلك من كلام بعض أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله. إذن الأول، تحرير مذهب أهل السنة في مسائل أو في أصول المسائل العقدية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله. النقطة الثانية، ذكر أصول الأدلة على مذهب السلف في هذه المسائل التي ذكرها ابن قدامة، ذكر أصول الأدلة على مذهب السلف. الأمر الثالث، سنذكر في بعض الأحيان أقوال الطوائف المخالفة، أقوال الطوائف المخالفة، لكن سيكون ذكرنا لهذه الأقوال على جهة الإجمال، سواء في العرض أو النقد، سواء في العرض أو النقد. هذه ثلاثة أمور أحببت أن أقدم بها قبل أن نشرع في شرح كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل يا عامر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق بعزة وحكمة، وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. نعم، في هذه المقدمة التي قرأها الأخ عامر جزاه الله خير، ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أو أشار إلى مجموعة من المسائل. وقبل أن نشرع في الكلام عن المسائل العلمية، أود التنبيه إلى فائدة مسلكية في هذه الخطبة التي افتتح بها ابن قدامة كتابه العظيم. فقد أثنى ابن قدامة رحمه الله تعالى في مقدمته ثناء بديعا وثناء عاطرا على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو دأب أهل العلم في مصنفاتهم وفي خطبهم وفي مواعظهم أنهم يقدمون ذلك بالثناء على الله تبارك وتعالى. ومنهم يعني من يبدأ خطبته بخطبة الحاجية المشهورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يبدأها بغير ذلك ويضمن خطبته ما يريد الحديث عنه في الكتاب الذي يؤلفه أو الكتاب أو الخطبة التي يريد أن يلقيها. وابن قدامة رحمه الله تعالى ضمن هذه الخطبة جملة من المسائل التي يريد الحديث عنها، فهو يريد الحديث عن أسماء الله تعالى وصفاته، وأثنى بهذا الثناء العاطر الذي ينبغي لطالب العلم أن يستفيد منه. فينبغي لطالب العلم أن يتعلم وأن يحفظ المحامد وأسماء الله تعالى والحسنى وصفاته العلى حتى يقدم بها في خطبته وفي درسه وفي تأليفه وفي بحثه، وكذلك في دعائه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإنه حق على طالب العلم أن يثني على الله تعالى بالمحامد والأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بالله تبارك وتعالى، ويقدمها خصوصا في دعائه. فإننا نرى في أنفسنا أننا لا نستطيع أن نطيل في الدعاء كثيرا، سواء ما بين الأذان والإقامة أو في قيام الليل أو في السجود أو في مواطن الإجابة كيوم عرفة أو بعد رمي الجمار أو بعد أو في ابتداء الأشواط في المسعى أو نحو ذلك. فتجد طالب العلم يزهد في الدعاء في هذه المواطن، وهذا ربما ليس زهدا منه، ولكنه ربما لأنه لا يحفظ كثيرا من المحامد التي ينبغي له أن يثني على الله بها، وينبغي له أن يذكرها ويقدمها في دعائه. وأيضا لا يعرف أن يدعو ببعض الدعوات التي حق له أن يذكرها في دعائه، فالبعض ليس مرتبا في دعائه، فلذلك لا يستطيع أن يطير في الدعاء. فينبغي لطالب العلم أن يرتب نفسه في الدعاء، إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى يرتب نفسه، فيبدأ بالثناء العاطر على الله تبارك وتعالى، ويثني على الله جل وعلا بالمحامد العظيمة والأسماء الحسنى والصفات العلى، ويكثر من ذلك حتى يشعر أن الله قد أذن له بأن يدعو الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا قال له سل تعطى. فبعد ذلك يشرع في الدعاء، ثم يرتب نفسه ويبدأ بالدعاء بأمور الدين، وأمور الدين تنقسم إلى أقسام، فيبدأ بالدعاء فيما يتعلق بأمور الدين من أمور الآخرة، فيدعو لنفسه بأمور الآخرة، ثم يدعو له بالأمور التي تتعلق بأمور الدنيا، وأمور الدنيا أيضا أقسام، ثم يدعو بمن له حق عليه، والذين لهم حقوق هم كثر، فمنهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأقارب، يعني سواء من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الابن أو من جهة البنت. فينبغي للإنسان أن يرتب نفسه في الدعاء، ويدعو أيضا لإخوانه المسلمين ولمشايخه ولزملائه. فإذا رتب طالب العلم نفسه خصوصا والمسلم عموما، فإنه صدقني لا يمل من دعاء الله تبارك وتعالى، لأن الدعاء هو أعظم الأسباب التي يحصل بها مطلوب العبد من الله تبارك وتعالى، وهو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلى، حيث أن هذا الدعاء فيه افتقار إلى الله تبارك وتعالى، يظهر العبد فيه ذله وضعفه وخضوعه وافتقاره إلى الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو مخ العبادة. فالدعاء مخ العبادة، وهو من أجل العبادات وأعظمها التي ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على الدعاء، سواء في السراء أو الضراء. فإنه إذا عرف الله في السراء ودعا الله جل وعلا في السراء، فإن الله سيعرفه في الضراء، صوت معروف من عبد معروف. فينبغي لطالب العلم أن يتنبه لهذه الفائدة المسلكية. هذه المقدمة كما ذكرنا هي عبارة عن خطبة الكتاب، وقد احتوت على عدة مسائل، من أهمها المسألة الأولى في تعريف الحمد. وهذه المسألة مأخوذة من قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان. فقوله الحمد لله هنا في كلمة الحمد ماذا تفيد؟ ماذا تفيد؟ الاستغراق، يعني ماذا؟ يعني أن جميع المحامد ثابتة لله سبحانه وتعالى. والذي يهمنا في هذه العبارة هو تعريف الحمد، هو تعريف الحمد. فقد ذكر للحمد تعريفان، ذكر للحمد تعريفان. التعريف الأول: فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. التعريف الأول: فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. وهذا التعريف هو تعريف السفاريني في لوامع الأنوار، وأيضا عرفه بعض أهل العلم بهذا التعريف. عيد التعريف. طيب، فعل شيء ينبئ عن تعظيم المنعم على الحامد وغيره. إذن ماذا نلاحظ في هذا التعريف؟ أن هذا التعريف أن الحمد مختص فيه بماذا؟ ها؟ مختص فيه بالمنعم، مختص فيه بالمنعم. لاحظ في التعريف دقق، أن تلاحظ أن الحمد مختص فقط بالمنعم، يعني لا يحمد إلا بسبب كونه منعما فقط، يعني ما نحمد إلا لأنه أنعم علينا فقط، تمام؟ وأن الحمد فعل ينبئ عن تعظيمه. طيب، هذا التعريف ما رأيكم فيه؟ أننا لا نحمد الله جل وعلا إلا لأنه منعم فقط، ها؟ خاطئ؟ طيب، اللي يقول خالد خاطئ يرفع يده. 1 2 3 ها؟ اللي يقول صحيح يرفع يده. ها، اللي في جواب ثالث؟ ها؟ غير قاصر؟ يعني صحيح. طيب، أنت تقول قاصر؟ ليش؟ الباقين ما عندكم قول يعني في المسألة؟ أحسنت يا سيف، إذن هذا التعريف غير دقيق. لماذا؟ أحسنت، أن الحمد كما سنذكر في التعريف الثاني أننا لا نحمد الله لكونه منعما فقط، وإنما نحمد الله لماذا؟ ها؟ سنذكر الآن في التعريف الثاني وتبين لنا أن هذا التعريف الأول تعريف غير دقيق. التعريف الثاني هو تعريف الإمام ابن القيم في بداية الفوائد، يقول: فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. أعيد: الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وقريب من هذا التعريف تعريف عرفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة السفاريني، فقال رحمه الله: الحمد، هذا تعريف الشيخ ابن عثيمين، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم، الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبة والتعظيم. وقريب منه أيضا تعريف آخر، قول بعضهم: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. عيد التعريف الثالث: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. وعرفه بعضهم أيضا قريبا من هذا فقال: هو الثناء على الجميل الاختياري، هو الثناء على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. هو الثناء، هذا التعريف ما ذكرناه ترى في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. عيد التعريف الأخير: هو الثناء على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم، هو الثناء على الجميل الاختياري مع المحبة والتعظيم. والتعريف المختار وهو التعريف الدقيق هو التعريف الثاني، فهو أسلم وأفضل، لأن الكمال هنا يشمل ماذا؟ الأوصاف التي قامت بالمحمود والأفعال التي تعدت إلى غيره. لماذا نختاره؟ لأن الكمال هنا يشمل ماذا؟ الأوصاف التي قامت بالمحمود وتعدت إلى غيره، أي أننا لا نثني على الله بكماله فقط، لا نثني على الله بكماله فقط أو بإنعامه فقط، بل نثني عليه بكماله وبما تفضل من إنعامه على عباده. فنحن نثني على الله بماذا؟ لأنه كامل في محامده وأسمائه وصفاته، ونثني عليه لأنه منعم على خلقه. واضح؟ هذا التعريف الدقيق. أما التعريف بأننا، تعريف الحمد بأننا نثني على الله لإنعامه فقط، هذا تعريف قاصر ليس كامل، أو لكماله فقط أيضا تعريف قاصر. فنحن نحمد الله جل وعلا ونثني عليه لكماله ولإنعامه سبحانه وتعالى، لكماله وإنعامه سبحانه وتعالى على العباد. فالله يستحق أن يحمد لأنه الكامل سبحانه وتعالى، ولأنه المنعم في نفس الوقت، لأنه الكامل والمنعم في نفس الوقت. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الواسطية في بيان ذلك، يقول: الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه. الله تعالى يحمد على كماله وعلى إنعامه، فنحن نحمده عز وجل لأنه ماذا؟ كامل الصفات من كل وجه. نحمده لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، الأدلة على أن الله يستحق الحمد لكماله ولأنه منعم أيضا، الأدلة على أن الله يستحق الحمد لكماله ولأنه منعم أيضا، فقد جاءت النصوص القرآنية تدل دلالة واضحة أن الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد لكماله ولأنه منعم أيضا. ومن الأدلة على الحمد لكمال الله سبحانه وتعالى لكماله، وسنذكر الأدلة أنه يستحق الحمد لإنعامه. نعم، الأدلة من القرآن، الأدلة على أن الله يستحق الحمد لكماله. الدليل الأول قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فنحن نحمد الله جل وعلا لأنه رب العالمين، لأنه رب العالمين الذي رباهم وخلقهم سبحانه وتعالى. طيب، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا الدليل الثاني على أن الله يستحق الحمد لكماله. الدليل الثالث: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، فنحن نحمده لكماله سبحانه وتعالى ولغناه عن الصاحبة، عن الولد وعن الشريك سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك لكمال غناه، لكمال غناه، فهو يستحق الحمد لكماله سبحانه وتعالى. الدليل الرابع: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، فنحن نحمد الله جل وعلا لماذا؟ لعموم ملكه سبحانه وتعالى. فالله له ما في السماوات وما في الأرض، وهذا من الكمال أن الله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، فنحن نحمده لكماله سبحانه وتعالى. الدليل الخامس: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. هذه الآيات الخمسة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن الله يستحق الحمد لكماله سبحانه وتعالى. الأدلة على أن الله يستحق الحمد لأنه منعم لأجل إنعامه، الأدلة على أن الله يستحق الحمد لأجل إنعامه. الدليل الأول قوله تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهم يحمدون الله في هذه الآية لأن الله أنعم عليهم بدخول الجنة، فالله يستحق الحمد هنا لأجل إنعامه عليهم بدخول الجنة. الدليل الثاني: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فنحن نحمد الله هنا، فنحن نحمد الله جل وعلا هنا، فهو يحمد الله جل وعلا هنا لماذا؟ لأن الله أنعم عليه بنعمة الذرية، لأن الله أنعم عليه بنعمة الذرية. الآية الثالثة: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقوله هنا الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين هو حمد لله جل وعلا على نعمة النجاة من القوم الظالمين. واضح؟ الدليل الرابع والأخير: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الذي لا يستطيع أن يدرك أن يكتب الآيات يكتب أول الآية ثم بعد ذلك يرجع لها عن طريق الموسوعة الشاملة أو عن طريق تطبيق آية. فهذه الآية حمدهم لله جل وعلا هنا على نعمة التفضيل، أن الله فضلهم على كثير من عباده المؤمنين وغير ذلك من الآيات. وبناء عليه فإن أفضل تعريف للحمد هو ما ذكره ابن القيم، وهو قوله: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. إذن هذا هو التعريف المختار: إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. طيب، ما هو الفرق بين الحمد وبين المدح؟ ما هو الفرق بين الحمد وبين المدح؟ في فرق ولا ما في فرق؟ ايوه الحمد، ايوه المدح، هذا المدح. تقصد ان المدح لا يلزم منه الحب والتعظيم، هذا المدح لا يلزم منه الحب والتعظيم. تمام تمام. طيب اكتب الفرق. الفرق هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. يقول رحمه الله تعالى: فالصواب في الفرق بين المدح والحمد، فالصواب في الفرق بين المدح والحمد أن يقال الإخبار عن محاسن الغير، الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو مقرونا بحبه وإرادته، ولا يخرج عن أمرين. إذا أخبر الإنسان عن محاسن الغير إما أن يكون مقرون بالحب والإرادة، وإما أن يكون خاليا عن الحب والإرادة. فإن كان الأول اللي هو مجردا من حب وإرادة، فإن كان الأول يقول ابن القيم فهو المدح، المدح لا يلزم منه أن يكون مقرونا بالحب والإرادة. قال: فإن كان الأول فهو المدح. أعيد كلام ابن القيم، يقول: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، يعني المجرد عن الحب والإرادة المدح. وإن كان الثاني فهو الحمد، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد ذكر التعريف الذي ذكرناه قبل قليل، قال: فالحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام ذكره في بدائع الفوائد في المجلد الثاني صفحة 325، فمن فاته أن يكمل معنا فليرجع إليه في موطنه. طيب، قال الرازي الأشعري في تفسيره، وله تفسير للقرآن الكريم تفسير كبير، ذكر فروقات بين الحمد والمدح. يقول: الفرق بين الحمد والمدح من وجوه. يقول: الفرق بين الحمد والمدح من وجوه. الوجه الأول أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي، أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي، فالمدح في هذا أعم من الحمد، فالمدح في هذا الوجه أعم من الحمد. فالحمد لا يكون إلا لمن؟ للحي، لا يكون إلا للحي. واضح؟ إذن هذا الفرق الأول الذي الوجه الأول الذي ذكره الرازي. الوجه الثاني، أعيد الوجه الأول، يقول أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي، فالمدح أعم من الحمد في هذا الوجه يعني. الوجه الثاني أن المدح يكون قبل الإحسان وقد يكون بعد الإحسان، يعني ليس مرتبطا به، قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده. أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان. أعيد الوجه الثاني، أن المدح قد يكون قبل الإحسان وقد يكون بعده، أما الحمد فإنه لا يكون إلا بعد الإحسان. طيب الوجه الثالث، أن المدح قد يكون منهيا عنه، أن المدح قد يكون منهيا عنه، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: احثوا في وجوه المداحين، احثوا في وجوه المداحين. الوجه الثالث أن المدح قد يكون منهيا عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين. الوجه الرابع والأخير الذي ذكره الرازي قال: أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا بنوع من أنواع الفضائل. أعيد، أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا بنوع من أنواع الفضائل، وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة، وهي فضيلة ماذا؟ فضيلة الإنعام والإحسان، فضيلة الإنعام والإحسان. أعيد الوجه الرابع، أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصا بنوع من أنواع الفضائل، وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصا بفضيلة معينة، وهي ماذا؟ فضيلة الإنعام والإحسان. وارجعوا له في تفسير الرازي عن طريق المكتبة الشاملة، سيظهر لك هذا التفريق بين المدح والحمد. طيب، من الفروق أيضا، من الفروق أيضا ذكرها بعض أهل العلم فرقان. الفرق الأول أن المدح لا يشترط فيه محبة ولا تعظيم، أن الفرق لا يشترط فيه محبة ولا تعظيم، فقد يمدح الإنسان، أن المدح لا يشترط فيه محبة ولا تعظيم، فقد يمدح الإنسان من لا يحبه ولا يعظمه، ليس كذلك؟ طيب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري. ما معنى الجميل الاختياري؟ الذي يفعله الإنسان بإرادته، الذي يفعله الإنسان بإرادته. أعيد، أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، أي الذي يفعله الإنسان بإرادته. وأما الجميل الذي لا صنع له فيه، مثل الجمال ونحوه، فالثناء به يسمى حمدا، مدحا لا حمدا، أعيد الفرق الأخير هذا، أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، الذي يفعله الإنسان بإرادته، وأما الجميل الذي لا صنع للإنسان فيه، مثل الجمال، هل الإنسان دخل فيه؟ لا دخل له فيه، فالثناء عليه أو الثناء به يسمى مدحا لا حمدا، إذن هذه المسألة انتهينا منها في التفريق بين الحمد والمدح. المسألة الثانية وهي مسألة العبودية لله تعالى، وهذه أخذناها من قول ابن قدامة رحمه الله في خطبته، قال: المعبود في كل زمان، فالله جل وعلا معبود في كل زمان وفي كل مكان. هل الله معبود في كل مكان يا مشعل؟ في كل مكان؟ أكيد في كل مكان معبود؟ طيب وضح لي كيف؟ في كل مكان؟ طيب الصوامع حقت أو المعابد حقت الهندوس اللي يعبدون فيها البقر والفئران والصراصير الثعابين، هل هم يعبدون الله؟ طيب كيف تقول معبود في كل مكان؟ لا احنا نتكلم، احنا تقول في كل مكان، هل هو في كل مكان؟ ها؟ طيب كيف الحيوان يعبد الله؟ طيب تمام. طيب نقول ان العبودية نوعان، نقول ان العبودية نوعان، العبودية نوعان، عبودية خاصة وعبودية عام، عبودية خاصة وعبودية عام، أو إن شئت قل عبودية شرعية وعبودية كونية، عبودية شرعية وعبودية كونية، بحين يتبين الكلام عليها. فأولا العبودية الخاصة أو العبودية الشرعية، العبودية الخاصة هي العبودية الشرعية، وهي عبودية من؟ عبودية أهل الإيمان، وهي عبودية أهل الإيمان، عبودية المحبة والانقياد والطاعة التي يفعلها العبد لله جل وعلا محبة وتعظيما. إذن العبودية الأولى هي العبودية الخاصة، وهي المسمى بالعبودية الشرعية، وهي خاصة بأهل الإيمان، تمام، وهي عبودية المحبة والانقياد والطاعة والامتثال لأوامر الله واجتناب نواهيه، وهي التي وردت في مثل قول الله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهو معبود في السماء ومعبود في الأرض. فالأرض أهل الإيمان يعبدون الله بالصلاة والدعاء وذكر الله جل وعلا والكثير من الطاعات والأعمال الصالحات، أليس كذلك؟ وفي السماء هل هو معبود ولا ليس معبود؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إطت السماء وحق لها أن تإط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله إله في السماء معنى إله معبود، كما بين ذلك في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. وهو معبود في الأرض، وهذا ظاهر أن هناك أهل الإيمان كثر يعبدون الله تبارك وتعالى بالصلاة والصيام والزكاة والحج وذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الطاعات. طيب هذه العبودية الأولى، وقلنا وهي موجودة في قول الله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: الله لطيف بعباده، بعباده من؟ المؤمنين، بعباده المؤمنين. وقوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة، خاصة بأهل الإيمان، تمام، فهي خاصة بأهل الإيمان الذين يطيعون الله ولا يشاركهم فيها الكفار الذين خرجوا عن شرع الله ونهي. فهذه العبودية أيضا عبودية متفاوتة يتفاوت بها أهل الإيمان، والناس فيها مقامات، فمنهم من بلغ في العبودية أعلى مراتب العبودية مثل الأنبياء عليهم السلام، فقد بلغوا أعلى مقامات العبودية. فالله جل وعلا سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعبده، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يسمي أحدا غير الله غير النبي صلى الله عليه وسلم بعبده، واضح؟ فدل ذلك على أن العبودية مقامات، أعلى مقامات العبودية هي ما يمثله الأنبياء عليهم السلام، ثم بعد ذلك الأولياء والصالحين والصلحاء، ويتفاوتون الناس في هذه المرتبة، تمام؟ العبودية الثانية، العبودية الثانية ألا وهي العبودية العامة، العبودية العامة، وهي ما تسمى بالعبودية الكونية، العبودية الكونية، وهذه لا يخرج عنها مخلوق من المخلوقات، لا يمكن أن يخرج عنها مخلوق من المخلوقات، وتسمى عبودية إيش أيضا؟ عبودية القهر، تسمى عبودية القهر. فالخلق كلهم بهذا المعنى عبيد لله تبارك وتعالى، يجري فيهم حكمه وقضاؤه وتصرفه سبحانه وتعالى، فالكل محكوم بهذه العبودية ومقهور بهذه العبودية، وينفذ الله جل وعلا فيهم قضاءه كما يشاء، ولا يملك أحدا من البشر في ذلك ضرا ولا نفعا إلا بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الله هو المالك المتصرف في جميع الخلق. وهذه العبودية هي التي جاءت في قول الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذه هي عبودية العبودية الكونية وهي العبودية العامة وهي عبودية القهر وهي عبودية القهر. وهذه العبودية ليست كالعبودية الأولى، العبودية الخاصة التي هي العبودية الشرعية، تلك العبودية عبودية ماذا؟ عبودية تشريف وفضل، لكن هذه العبودية ليس فيها تشريف ولا فضل، فالكل يدخل فيها. فمن أعرض عن العبودية الخاصة فهو مأسور مقهور بالعبودية العامة، ألا وهي العبودية الكونية، عبودية القهر، عبودية القهر، فلا أحد يخرج منها بحال من الأحوال، فالخلق كلهم عبيد لله جل وعلا، وتحت حكمه وتحت قهره يتصرف فيهم جل وعلا كيف يشاء، يتصرف فيهم كيف يشاء، لأن الله جل وعلا له القهر وله الغلبة وله الحكم سبحانه وتعالى، والعبيد مقهورون ذليلون لله جل وعلا مغلوبون. طيب، هذه المسألة الثانية. أما ما يتعلق بالمسألة الثالثة، المسألة الثانية كانت عن الكلام في العبودية لله تبارك وتعالى، وذكرنا أن العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية خاصة وهي عبودية شرعية خاصة بأهل الإيمان الذين أطاعوا الله جل وعلا باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والعبودية الثانية هي العبودية العامة وهي العبودية الكونية وتسمى عبودية القهر، وهذه لا يخرج عنها مخلوق من المخلوقات وليس بها تشريف ولا تعظيم. تمام. المسألة الثالثة، سعة علم الله جل وعلا، سعة علم الله جل وعلا، وهذه أخذناها من مواطن من المقدمة، ليست في موطن واحد. ذكر الشيخ الإمام رحمه الله ابن قدامة، ذكر في أول المقدمة وفي آخر المقدمة، فمن ذلك قوله الذي لا يخلو من علمه مكان، الذي لا يخلو من علمه مكان، فهذا يدل على ليس فقط صفة العلم، وإنما على إثبات صفة العلم وشيء زائد عن صفة العلم، ألا وهو إثبات سعة العلم. تمام. نتكلم عن معهم بعلمه أو ما شبه ذلك، نتكلم الآن على سعة علم الله جل وعلا. طيب، وقوله أيضا في نهاية مقدمة الكتاب حينما قال وإن قول الله جل وعلا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال أيضا أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذه كلها ذكرها في المقدمة. فكلام ابن قدامة الذي ذكره والآيات التي ذكرها فيها إثبات لسعة علم الله تعالى، إثبات لسعة علم الله تعالى، وهذا فيه إثبات لصفة العلم قلنا، وزيادة على صفة العلم، وزيادة على صفة العلم. فعلم الله سبحانه وتعالى يتعلق بماذا؟ بالممكن والمستحيل، يتعلق بالممكن والمستحيل، فالله تعالى يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. انظر إلى علم الله سبحانه وتعالى، يعلم الممكن والمستحيل، فيعلم الله جل وعلا ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. والأدلة على ذلك يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، معنى ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم يعني الحاضر والمستقبل، أحسنت، يعني الحاضر والمستقبل، وما خلفهم يعني الماضي. ويقول الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وأيضا أنه يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون، ماذا قول الله، ماذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالله في هذه الآية يخبر عن المعاندين أنهم لو ردوا، هذا الشيء ما كان يعني، والله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهاهم الله جل وعلا عنه. تمام. لهذا أن الله يعلم الشيء الذي لم يقع، يعلم الشيء الذي لم يقع ولن يقع، ولكن بفرض أنه لو وقع كيف يكون، واضح؟ فالله أخبر أن هؤلاء المعاندين لو ردوا لعادوا لمن هم عنه، وأيضا في قوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم، شوف ما يعني ما وقع، قال ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد عبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن عموم علم الله تعالى بكلام بديع، فقال رحمه الله تعالى، انظر إلى كلام الإمام رحمه الله تعالى، يقول وهو يعلم ما في السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار ومنبت كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ومسقط كل ورقة وعدد ذلك وعدد الحصى والرمل والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء وهو على العرش فوق السماء السابعة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه المسألة الثالثة في الكلام على سعة علم الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة قول المصنف رحمه الله: ولا يشغله شأن عن شأن. ولا يشغله شأن عن شأن، فمعنى لا يشغله شأن عن شأن يعني لا يشغله أمر عن أمر أو شيء عن شيء، فهو سبحانه يسمع دعاء الداعين، يعني باختلاف لغاتهم وباختلاف لهجاتهم وتنوع حاجاتهم وطلباتهم سبحانه وتعالى، فلا تختلط عليه سبحانه وتعالى كثرة المسائل، لا تختلط عليه كثرة المسائل، ولا تختلف عليه كثرة اللهجات واللغات، ولا تنوع الحاجات والطلبات في نفس، أيضا حتى لو كانت في نفس اللحظات، لو أن كل البشر سألوا الله جل وعلا في نفس اللحظة وباختلاف لغاتهم وتنوع لهجاتهم وتعدد حاجاتهم وطلباتهم، فإن الله جل وعلا لا تختلف عليه هذه الأشياء، ولا يشغله أمر عن أمر، فلا يشغله سماع هذا عن سماع الآخرين سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يعطي ويمنع في نفس اللحظة، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويذل سبحانه وتعالى، ويجيب دعاء السائلين باختلاف طلباتهم وحاجاتهم وتنوع لغاتهم ولهجاتهم. ولا أدل على ذلك، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم إلى آخر سألوني ما نقص ذلك مما عندي شيء. فالله جل وعلا لو سألوه الإنس والجن فإنه لا تختلف عليه سبحانه وتعالى الأمور، ولا اللهجات ولا اللغات، ولا تكثر عليه الحاجات ولا الطلبات سبحانه وتعالى، ولا يشغله دعاء هذا عن دعاء الآخرين. فهذا يدل على عظم الله تبارك وتعالى، جل شأنه وتقدست أسماؤه. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة: نفي التشبيه عن الله. نفي التشبيه عن الله، فهذا أخذناه من قول ابن قدامة: جل عن الأشباه والأنداد. جل عن الأشباه والأنداد. ما معنى جل؟ أي عظم وتنزه وتقدس. عن ماذا؟ عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من خلقه، ولا يشبه هو شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. فهل نفي التشبيه عن الله دقيق؟ ها عامر، اللي يوافق على نفي التشبيه رفع يده. ها ها، هل هناك فرق بين التشبيه والتمثيل ولا كلهم واحد؟ ها كيف يعني؟ أول مسألة نتكلم عنها هذه؟ في فرق. أحسن. ها؟ وش الفرق الأول؟ ها؟ طيب. أيوه أحسنت. يعني التشبيه، تقول أن التشبيه ليس بالضرورة يكون مطابق من كل وجه، أما التمثيل هو المطابقة من كل وجه، أليس كذلك؟ تريد أن تقول. فنعم، هناك التشبيه انقسم إلى قسمين: تشبيه منفي عن الله جل وعلا وهو المطابقة من كل وجه، أما التشبيه الذي يعني فيه قدر من المشابهة فهذا لا ننفيه، فهذا لا ننفيه، لأن هناك قدر تتشابه فيه صفات الله مع صفات المخلوق، ألا وهو المعنى الكلي الموجود في الذهن، مثل صفة السمع. ونحن ذكرنا هذه المسألة في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن ليس كالتفصيل مثل هذا التفصيل. فنحن قبل ذلك نقول أن المنفي في القرآن هو التمثيل، ولم ينفي الله التشبيه أولا، واضح؟ لم ينفي الله جل وعلا في القرآن التشبيه، لم تأتي آية ليس كشبهه شيء، وإنما ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. فالوارد في القرآن هو نفي التمثيل وليس نفي التشبيه. لماذا؟ لأن التمثيل هو المطابقة من كل وجه، فنحن ننفي عن الله جل وعلا أن يكون الخلق مطابقون لله جل وعلا من كل وجه، من كل وجه، وإنما المنفي هو التمثيل. أما التشبيه فلم يرد في القرآن ولا في النصوص الشرعية أن الله جل وعلا أو النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن الله جل وعلا التشبيه، لأن التشبيه قلنا انقسم إلى قسمين: التشبيه الذي فيه مطابقة من كل وجه لله سبحانه وتعالى، فهذا نحن ننفيه عن الله جل وعلا، وهو الذي أراده ابن قدامة رحمه الله وغيره من أمة السلف. فهناك عدد من أمة السلف الذين صنفوا في العقائد ينفون التشبيه، وليس مقصودهم التشبيه من كل وجه، وإنما ينفون التشبيه الذي فيه مطابقة من كل وجه، الذي بمعنى التمثيل، الذي بمعنى التمثيل. أما التشبيه الذي فيه قدر من المشابهة بين صفة الخالق والمخلوق فهذا لا ينفيه أمة السلف ولا ننفيه نحن أيضا، لأن هناك قدر مشترك بين صفات الخالق والمخلوق، وهذا القدر المشترك هو المعنى الكلي الموجود في الذهن. الموجود في الذهن كيف؟ حينما تقول السمع، ما معنى السمع؟ هو إدراك المسموعات، فإدراك المسموعات يشترك فيها الخالق والمخلوق، لكن عندما نخرج هذا المعنى الموجود في الذهن إلى الخارج فيصبح هناك تقييد وتخصيص، فنقول سمع الخالق وسمع المخلوق، فهنا يحصل الفرق، فسمع الخالق يختلف عن سمع المخلوق، أليس كذلك؟ كما أن سمع الرجل الكبير الذي بلغ من العمر 90 سنة يختلف عن سمع الشاب الصغير الذي بلغ من العمر 18 سنة، أليس هناك فرق بينهما؟ فمن باب أولى أن يكون هناك فرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق، فالله جل وعلا وسع سمعه كل شيء. حينما قالت عائشة رضي الله عنها حينما جاءت المجادلة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة وفي الحجرة وما تسمع كلام هذه المجادلة، فقالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، فالله جل وعلا سمع صوتها من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ولكن سمع المخلوق محصور بمكان معين. الله جل وعلا سمى نفسه سميعا بصيرا، قال وهو السميع البصير، وسمى العبد المخلوق سميعا بصيرا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لكن سمع الخالق يختلف عن سمع المخلوق، كما أن يعني المخلوقين يتفاوتون في أسماعهم، فمن باب أولى أن يكون هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق. وكذلك البصر، أليس بصر الرجل الذي تقدم في السن وهرم وكبر وشاخ بصره ضعيف ونظره ضعيف، أليس كذلك؟ هل هو مثل نظر شاب في مقتبل العمر في سن 18 سنة؟ هناك فرق بينهما، فمن باب أولى أن يكون هناك فرق بين الخالق والمخلوق. وأيضا إذا نظرنا في التمثيل أيضا أن هناك يد للنملة، أليس لها يد ولها قدرة؟ والفيل له يد وقدرة، فهل يد الفيل زي يد النملة مثل يد النملة، أو قدرة الفيل مثل قدرة النملة؟ فيه تفاوت بين قدرة الفيل وقدرة النملة، ويد النملة ويد الفيل، فمن باب أولى أن يكون هناك تفاوت بين يد الخالق ويد المخلوق وقدرة الخالق وقدرة المخلوق. فالشاهد من ذلك أن هناك قدر تتشابه فيه صفات الخالق والمخلوق، والاشتراك يكون في الأسماء لا في المسميات، اشتراك يكون في الأسماء. فإذا قلت يد أو قلت سمع فهذا موجود في الذهن أن السمع هو إدراك المسموعات، فهذا يشترك فيه الخالق والمخلوق. لكن عند الإضافة والتخصيص، عندما تقول تضيف السمع إلى الله وتضيف السمع إلى المخلوق، هنا يحصل الفرق: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ والله جل وعلا حينما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بيّن أن هناك سمع وبصر للمخلوق، يريد أن يبين أنه سمع بصر للمخلوق، لكن سمع المخلوق ليس كسمع الخالق، وبصر المخلوق ليس كبصر الخالق. اتضحت؟ فنقول التعبير الدقيق أن يعبر بنفي التمثيل أولا موافقة للقرآن، ثانيا لأن التمثيل هو المطابقة من كل وجه، تمام؟ فهذا ننفيه. والتشبيه ليس بالضرورة أن يكون مطابقا من كل وجه، قد يكون مطابق من كل وجه وقد يكون اشتراك في بعض الأشياء. فالتشبيه الذي ننفيه هو المطابقة من كل وجه الذي بمعنى التمثيل، وأما الذي لا ننفيه هو الاشتراك في بعض الأشياء، الاشتراك في الأسماء وفي المعنى الكلي الموجود في الذهن. واضح؟ اتضحت المسألة؟ الذي عنده إشكال فيها يرفع يده. أعيد الكلام؟ طيب، نقول أن التعبير بالنفي هو الأدق. لماذا؟ موافقة للقرآن الكريم، فإن الله جل وعلا نفى التمثيل في أكثر من آية في كتابه العزيز، ولكنه لم يرد أنه نفى التشبيه. تمام؟ لماذا؟ لأن التمثيل والمطابقة من كل وجه، فهذا ننفيه عن الله جل وعلا. تمام؟ وأما التشبيه قد ينقسم إلى قسمين، أن يكون بمعنى التمثيل فهذا ننفيه، وأن يكون الشبه في بعض الأشياء، الشبه في بعض الأشياء كالاشتراك في الأسماء أو الاشتراك في المعنى الكلي الموجود في الذهن، فهذا لا ننفيه، فيه اشتراك بين الخالق والمخلوق، واضح؟ ولكن عند الإضافة والتخصيص، عندما نخصص السمع بالله ونخصص السمع بالمخلوق فهنا يحصل الفرق، وعندما نضيف السمع لله ونضيف السمع للمخلوق فهنا يحصل المفاوتة، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله والعلماء الذين عبروا بنفي التشبيه إنما يقصدون بنفي التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل، بمعنى التمثيل. طيب المسألة، طيب ها هي تمام. طيب هذه بحثناها، هذه المسألة بحثناها، ما هي الأسماء التي خاصة بالله جل وعلا ولا يسمى بها غير الله جل وعلا، وما هي الأسماء التي يجوز أن يتسمى بها غير الله، هذا بحثناها في شرحنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب نحن قلنا المسألة الخامسة في نفي التشبيه عن الله جل وعلا، وذكرنا أنه معنى جل عن الأشباه أي عظم وتنزه وتقدس عن الأشباه، فلا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبهه شيئا أحدا من خلقه. والأنداد فلا ند ولا مثيل ولا كفأ ولا نظير لله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك كثير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، معنى سميا يعني كفؤا، فالله ليس له كفء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، الند هو الكفو والمثيل والنظير. طيب المسألة السادسة، تنزيهه عن الصاحبة والولد، تنزيه الله عن الصاحبة والولد. وهذا أخذنا من قوله، من قول المؤلف تنزه عن الصاحبة والولد، فهو سبحانه ليس له صاحبة ولا ولد. هذه صفة مثبتة ولا صفة منفية؟ إذن احنا ذكرنا في درسنا على شرح عقيدة أهل السنة والجماعة من وقسمنا الصفات يعني باعتبارات مختلفة، ومن الاعتبارات هذه صفات منفية وصفات مثبتة، وهذه من الصفات المنفية، نفي الصاحبة والولد عن الله. فهل في الصفات المنفية ننفي عن الله الصاحبة والولد نفيا محضا؟ ها أحسنت. فالصفات المنفية حينما ننفي عن الله ونصف الله بالنفي لابد من قيد مهم، ألا وهو إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. فنحن ننفي عن الله جل وعلا الصاحبة والولد، ليش؟ لكمال غناه سبحانه وتعالى، لكمال غناه سبحانه وتعالى، فالله غني عن الصاحبة والولد، ولذلك لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فالبعض قد يفهم أن الله جل وعلا يعني في حق المخلوقين أن الذي ليس عنده زوجة ولا عنده ولد هذا يعتبر من النقائص، واضح؟ فلا نقيس المخلوق على الخالق، المخلوق إذا يعني لم يأتيه ولد هذا يعتبر مرضا، يعتبر مرضا، أليس كذلك؟ لأنه محتاج للولد، لكن في حق الله جل وعلا يعتبر مدحا وثناء. لماذا؟ ننفي عن الله الولد وننفي عنه الصاحبة، لأن الله غني عن الولد والصاحبة سبحانه وتعالى، فالله لا يقاس على خلقه، فالله لا يقاس على خلقه. فبعض الصفات مذمة في المخلوق لكنها كمال في الخالق سبحانه وتعالى، وقد بينا ذلك في شرحنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذه صفة منفية فننفيها عن الله مع إثبات كمال الضد، مع إثبات كمال الضد. الدليل على ذلك على نفي الصاحب والولد، وأن منها قول الله جل وعلا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم يلد ولم يولد، وقوله أيضا ما اتخذ الله من ولد. فهذه الأدلة وغيرها تدل عن الله أن الله جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. طيب المسألة السابعة إثبات صفة الحكمة لله تعالى. إثبات صفة الحكمة لله تعالى، وهذه أخذناها من قول المؤلف نفذ حكمه في جميع العباد. إثبات صفة الحكمة لله، ومعنى نفذ حكمه في جميع العباد أي مضى، فحكم الله ماض في جميع عباده، حكم الله ماض في جميع عباده. وهذا الحكم هو حكم، ها أحسنت نايف، حكم كوني. بناء عليه نقول إن حكم الله جل وعلا إما كوني وإما شرعي. حكم الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم شرعي. طيب ما هو الفرق بينهما؟ نقول أن حكم الله الشرعي هو الأمر والنهي، أي ما أمر الله به العباد أو نهاهم عنه. أعيد، نقول أن حكم الله ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الشرعي هو المتعلق بالأمر والنهي، أي ما أمر الله به عباده وما نهاهم عنه. وهذا من الفوارق بينه وبين الحكم الكوني أنه لا يستلزم الوقوع، قد يقع وقد لا يقع، قد يطيعون العباد ويلتزمون ما أمر الله جل وعلا ويجتنبون ما نهى عنه، وقد لا يلتزمون. إذن هذا من القيود المهمة، نقول أنه متعلق بالأمر والنهي الحكم الشرعي، وهو ما أمر الله به وما نهى عنه، ولا يستلزم الوقوع، إذ قد يقع وقد لا يقع. فقد أمر الله جل وعلا بالإيمان، أمر أبو جهل بالإيمان، هل آمن أبو جهل؟ لا، فالله أمر بالإيمان، آمن أبو بكر ولم يؤمن أبو جهل. إذن قد يقع وقد لا يقع. ومن الأدلة على ذلك، من الأدلة على الحكم الشرعي في القرآن، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، هذا حكم شرعي، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. الدليل الثاني، ألا له الخلق والأمر، والمراد بالأمر هنا الحكم، الحكم الشرعي الذي هو الأمر والنهي. ألا له الخلق والأمر، ها؟ لا لا لا، الخلق صفة مستقلة عن الحكم. ألا له الخلق والأمر المراد به الأمر الشرعي. نحن نذكر الأدلة على ماذا؟ على الحكم الشرعي، نحن الأدلة على الحكم الشرعي ماجد، واضح؟ طيب الدليل الثالث، إن الحكم إلا لله، وهذا المراد به الحكم الشرعي هنا، لأن الحكم يرد في القرآن ويراد به إما الحكم الكوني وإما الحكم الشرعي بحسب سياقه في الآية، فهنا إن الحكم إلا لله المراد به الحكم الشرعي. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، إذن هذا الحكم الشرعي. القسم الثاني، حكم الله الكوني، نرجع الأسئلة إلى آخر الدرس حتى ننتهي، لأنه أطلنا قليلا. حكم الله الكوني هو ما قضاه الله جل وعلا على عباده وقدره أنه سيحصل، يعني أنه واقع لا محالة، وهذا نقول أنه نافذ ماض على جميع الخلق، وهذا هو الفرق بينه وبين حكم الله الشرعي. حكم الله الشرعي اللي هو الأمر والنهي قد يقع وقد لا يقع، قد يلتزمون العباد وقد لا يلتزمون. أما الحكم الكوني فهو نافذ في جميع الخلق لا محالة. فإذا حكم كونا الله جل وعلا بوقوع أمر من الأمور لابد أن يقع هذا الأمر، ولا يستلزم من وقوعه أن الله جل وعلا يحبه، ما يلزم من ذلك أن يحبه، لكن الحكم الشرعي أمر الله جل وعلا به وهو يحبه. فهذا قيد مهم، أن الأمر الشرعي قلنا لا يستلزم الوقوع ولكن الله يحبه. الحكم الكوني لا بد أن يقع، إذا قضى حكم الله بأمر لا بد أن يقع، ولا يلزم من وقوعه أن الله يحبه، تمام؟ فقد يحكم الله كونا بوقوع ما لا يرضى، لكن الله حكم بوقوعه لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. ففيها من الفوائد التي ربما لا تظهر للخلق. واضح؟ مثال ذلك الزلازل والبراكين. هل الله يحب وقوع الزلازل لعبادة المؤمنين؟ لكن فيها عظة وعبرة ويحدث فيها موت شهداء ويحدث فيها أمور أخرى، فيها اللجأ إلى الله والافتقار إليه والاعتراف بالذنب وما أشبه ذلك. تمام؟ أيضا أمثال كثيرة، سواء في الخلق، في الرزق، في لماتة، في الإحياء، في إنزال المطر، كل معاني الربوبية ومقتضياتها يظهر فيها حكم الله، حكم الله الكوني. تمام؟ من الأدلة على ذلك، من الأدلة على ذلك من القرآن: فلن أبرح الأرض حتى يأذن الله لي، حتى يأذن لي أبي، عفوا، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المراد من هنا أن الله يقدر أمر ويحكم بحكم ينفذ. واضح؟ أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، هذا حكم كوني. واضح أنه ليس هو يتحاكم إلى الله ويرى الله جل وعلا وينتظر حكم الله، وإنما المراد بالحكم هنا الحكم الكوني الذي سيحكمه الله وسيقع على محاله. تمام؟ الآية الثانية: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واضح؟ حتى يحكم الله فيهم أمرا ويقدر قدرا يقع لا محالة، يقع لا محالة. الآية الثالثة: قال رب احكم بالحق، قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إذن هذه الثلاث الآيات في الحكم الكوني. إذن المسألة الرابعة في إثبات صفة الحكمة لله، وذكرنا أن الحكمة تنقسم إلى قسمين: حكم كوني وحكم شرعي. المسألة الثامنة: بيان عظمة الله تعالى وأنه لا يمكن إدراك كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. أعيد المسألة الثامنة: بيان عظمة الله تعالى وأنه لا يمكن إدراك ذاته، إدراك كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. هذه أخذناها من قول المؤلف: لا تدركه العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. فالله جل وعلا لا نعلم كيفية ذاته ولا نعلم كيفية صفاته. لماذا؟ ليش؟ ها؟ تمام. لأننا أولا لم نرى الله جل وعلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: لم نرى أحدا مثل الله جل وعلا حتى نعرف كيفية ذاته وكيفية صفاته، أليس كذلك؟ الأمر الثالث أن الله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية ذاته وكيفية صفاته. الأمر الرابع: لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية ذات الله وكيفية صفات الله جل وعلا. فنحن لا نعلم كيفية ذات الله ولا كيفية صفاته. لماذا؟ قلنا لأننا لم نرى الله ولم نرى مثل الله جل وعلا، وأيضا لم يخبرنا الله جل وعلا ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره عن كيفية ذات الله وكيفية صفاته. فهل يعني ذلك أننا ننفي الكيفية عن الله جل وعلا؟ لا، نحن نثبت أن لله كيفية لذاته وصفاته، لكن كيف لا نعلم. واضح؟ ونثبت أن لله جل وعلا لأسماء لصفاته معاني، لكننا نفوض المعاني. إذا نثبت المعنى ولكننا نفوض الكيفية. فلو فوضنا المعنى أصبحنا مثل المفوضة الذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم شر الطوائف. فنحن نثبت أن لصفات الله جل وعلا وذاته كيفية، لكننا لا نعلم هذه الكيفية لأننا لم نره ولم نرى مثله ولم يخبرنا أحدا عن كيفية ذاته وصفاته. ولكن بالنسبة للمعنى نحن نثبت أن لله جل وعلا معان ونعلم هذه المعاني، نعلم هذه المعاني. واضح؟ طيب، المسألة التاسعة: الدلالة على مذهب الحق في أسماء الله وصفاته. الدلالة على مذهب الحق في أسماء الله وصفاته. الدلالة على مذهب الحق في أسماء الله وصفاته. وهذه أخذناها من نقل المؤلف لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا الكاف في مثله اختلف فيها أهل العلم، وليس هذا موطن ذكر الخلاف، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكاف هنا زائدة، أن الكاف زائدة، معنى الآية: ليس مثله شيء وهو السميع البصير. وهذه قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. أعيد المسألة التاسعة. الدلالة على مذهب الحق في أسماء الله وصفاته. الدلالة على مذهب الحق في أسماء الله وصفاته. نقول هذه أخذناها قلنا من قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعتبر قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة. ففيها نفي وإثبات، نفي وإثبات. النفي هو قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله، فهذا فيه نفي وفيه رد على المشبهة والمجسمة الذين يشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه. أعيد، قوله ليس كمثله نفي وفيه رد، نفي الشبيه عن الله تعالى، وفيه رد على الممثلة والمجسمة الذين يمثلون ويشبهون الله بخلقه. والإثبات في قوله وهو السميع البصير، والإثبات في قوله وهو السميع البصير فيه رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله كلها أو بعضها. قوله وهو السميع البصير إثبات لصفة السمع والبصر، وفيه رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله جل وعلا سواء كليا أو جزئيا. واضح؟ ونحن ذكرنا أن المعطلة، أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الممثلة والمجسمة الذين يشبهون الله بخلقه ويقولون يد الله كيدي ووجه الله كوجهي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، مع أن الله نهاهم وقال فلا تضربوا لله الأمثال لتعلموا له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القسم الثاني وهم المعطلة، خالفوا أهل السنة والجماعة. والمعطلة ذكرنا أنهم ينقسمون إلى أقسام، منهم الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات عن الله جل وعلا، ومنهم المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون معاني الصفات، ومنهم القسم الثالث الذين يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون أكثر الصفات أو يتأولونها. واضح؟ طيب، فأهل السنة يصفون الله تعالى بالنفي والإثبات، بالنفي والإثبات، ويسمون هذه النفي والإثبات يسمونه صفات إيش؟ تسمى سلبية أو منفية، وصفات مثبتة، وصفات مثبتة. وأهل السنة أيضا منهجهم قائم على ماذا؟ التفصيل في الإثبات. التفصيل في الإثبات كيف؟ أنهم يصفون الله وهو الغفور الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، هذه كلها إثبات، فهم يفصلون في الإثبات، يفصلون في الإثبات السميع البصير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور إلى نهاية، هذه كلها إثبات، فهم يفصلون في الإثبات. ولكنهم يجملون في النفي، يجملون في النفي كيف؟ ليس كمثله شيء، هذا إجمال، أليس كذلك؟ هل تعلم له سميا؟ هذا إجمال. فلا تضربوا لله الأمثال، إجمال. لم يكن له كفوا أحد، لم يكن له كفوا أحد، إجمال. لا، هذا لم يكن له ولد، تقول ولد، هذا نفي، نفي إيش؟ مفصل، نفي مفصل. فأهل السنة في التفصيل، في الإثبات يفصلون، وفي النفي يجملون، ولكنهم قد يفصلون في النفي في بعض الأحيان لأسباب ذكرناها، منها دفع توهم نقص عن الله تبارك وتعالى، تمام، أو للرد على المخالفين. ومع ذلك في النفي لا ينفون عن الله جل وعلا، هذا قيد مهم، لا ينفون نفيا محضا، وإنما النفي عند أهل السنة والجماعة مقرون بإثبات كمال الضد، فهم ينفون عن الله جل وعلا الصاحب الولد لكمال حياته، لكمال غناه سبحانه وتعالى، وينفون عنه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب اللي ما ينام من البشر ولا تأخذ سنة هذا مريض، لابد يروح طبيب نفسي حتى يأخذ أدوية وعقاقير يستطيع أن ينام، لكن في حق الله جل وعلا، في حق الله ماذا؟ كمان في حق الله جل وعلا، فهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، فهي كمال في حق الله. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، فهو القائم على خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. واضح؟ فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، أن النفي المحض، أن أهل السنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، ولكنهم قد يفصلون في النفي لأسباب. ونقول أنهم لا ينفون نفيا محضا، وإنما ينفون مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس فيه مدح ولا ثناء، ليس فيه مدح ولا ثناء. أرأيت لو ذهبت إلى أحد ملوك الدنيا أو أحد عظمائهم ثم ذهبت تقول له أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا سراق ولا صايع ولا إلى نهاية ولا كذاب إلى نهايته، هل يظن أن هذا مدحا؟ يرى فيه أن فيه انتقاص له، وربما أدب من قال هذا عنه. فلذلك النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال. ونحن ذكرنا 5 أسباب تقريبا في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، 5، في أن النفي المحض، في أن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال، ذكرنا 5 أسباب فلتراجع في موطنها. المسألة العاشرة، خلاص اقتربنا على النهاية إن شاء الله. أيوة، لا ينفون نفيا محضا، وإنما ينفون مع إثبات كمال الضد، ينفون الصفة عن الله، الصفة السيئة مع إثبات، أو الصفة المتوهمة نقص مع إثبات كمال الضد. المسألة العاشرة، اختصاص الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. اختصاص الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى. اختصاص الله تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذه أخذناها من قوله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد وردت هذه الجملة اللي هي الأسماء الحسنى، وردت في 4 مواضع من كتاب الله، وردت في 4 مواضع من كتاب الله. الآية الأولى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية الثانية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، الآية الثالثة الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. تمام. طيب، المسألة 11، لماذا قلنا اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى؟ لأن هذه الآيات التي ذكرناها فيها تقديم الخبر، تقديم الخبر، تقديم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ يدل على الحصر والاختصاص. وهذه قاعدة بلاغية، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص. في العبارة أصلها الأسماء الحسنى لله، الأسماء الحسنى لله، فحينما قال فلله الأسماء ولله الأسماء الحسنى فدل على اختصاص الله جل وعلا بهذه الأسماء. تمام. وقوله لله الأسماء الحسنى يعني من الفوائد أن أسماء الله حسنى لأنها أعلام وأوصاف على الله جل وعلا، فهي أعلام على ذات الله وأوصاف لها معاني. لكن هل أسماء المخلوق أعلام وأوصاف؟ لا، هي علم على ذاته، تدل على ذاته. قد يكون شخص اسمه وسيم يدل على أن على ذاته أن هذا وسيم، لكن هل معناه وسيم أنه قد يكون وسيم؟ قد يكون قبيح، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وبعضهم أيضا يسمى ماذا؟ محمود، فهل يدل على ذلك أنه بلغ فيه من المحامد الشيء الكثير؟ قد يكون محمود وهو والعياذ بالله ليس محمودا، واضح؟ وكذلك قد يكون إنسان يسمى بماذا؟ صالح، هل يدل على ذلك؟ يدل، إذن صالح يدل على أنه فلان، يدل على ذاته. هل يدل في معنى الصلاح؟ قد يكون صالح يكون من أفسد عباد الله، قد يكون ملحد زنديق، واضح؟ وقد يأتيك واحد اسمه سالم، فهذا سالم يدل على ذاته أن هذا سالم، فهل قد يكون سالم من العيوب؟ قد يكون معاق، وقد يكون مجنون، وقد يكون والعياذ بالله غير سالم من الأخلاق القبيحة وما أشبه ذلك، واضح؟ فأسماء الله جل وعلا حسنى لأنها أعلام وأوصاف، فهي أعلام كلها تدل على ذات الله، وأوصاف كل اسم منها يدل على معنى المعنى الذي يتضمنه هذا الاسم. تمام. ونحن ذكرنا ذلك في الحديث عن الأسماء والصفات والقواعد المتعلقة بها في شرح عقيدة أهل السنة. المسألة 11، إثبات صفة الاستواء، إثبات صفة الاستواء، فهذه أخذناها من قول الله جل وعلا الذي ذكره من قدامه، قال الرحمن على العرش استوى، وهذه اللفظة الرحمن على العرش استوى جاءت في 7 مواضع من القرآن، 7 مواضع القرآن، وسنرجع الكلام عنها في موضعها إن شاء الله تعالى، لأن ابن قدامة تكلم عنها في هذا المتن، سنتحدث عن صفة الاستواء في موضعها بمشيئة الله. المسألة 12، إثبات عموم ملك الله تعالى واختصاصه بالملك، إثبات عموم ملك الله تعالى واختصاصه بالملك، إثبات عموم الله تعالى، عموم ملك الله تعالى واختصاصه بالملك، هذه أخذناها من قوله له ما في السماوات والأرض وما بينهما، له ما في السماوات والأرض وما بينهما، فهذا فيه إثبات لعموم ملك الله جل وعلا. ودليله أيضا دليل الملك في آية أخرى: ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض، هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. فنعتقد أنه لا يملك الخلق إلا الذي خلقهم. وجه الدلالة من هذه الآية كما سبق هنا هو وجه الدلالة في إثبات اختصاص الله بالملك هو تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. والعبارة أصلها ملك السماوات والأرض لله، فقلنا ولله ملك السماوات وله ما في السماوات والأرض، فدل على الاختصاص. المسألة 13 وهي المسألة قبل الأخيرة، سعة رحمة الله جل وعلا. سعة رحمة الله تعالى، سعة رحمة الله تعالى، هذا أخذناه من قوله ووسع كل شيء رحمة وعلما. وسع، عفوا، وسع كل شيء رحمة وعلما. وقد تكلمنا عن صفة الرحمة وعن اسم الرحمن والرحيم، تكلمنا عنها في الدرس التاسع، في الدرس التاسع من شروح عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو موجود في صوتية لوحدها، موجود بعنوان الدرس التاسع من شروح شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، تكلمنا عن صفة الرحمة في هذا الدرس. المسألة 14 والأخيرة: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، وهذه قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، وذكرناها في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه أخذناها من قول المؤلف في نهاية مقدمته للكتاب، قال موصوف. إيش قال يا عامر؟ موصوف، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. طيب، فمعنى كلام حينما قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، معنى كلام أن هذه الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، موقوفة على الكتاب والسنة، موقوفة على الكتاب والسنة. فلا نثبت لله تعالى من الصفات والأسماء إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته، لا نثبت لله من أسمائه وصفاته إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول: لا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. تمام. طيب، دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة، كيف تدل الكتاب والسنة على ثبوت الصفة؟ كيف نعرف أن هذه الصفة؟ من ثلاثة أوجه، ونحن ذكرناها وسأعيد ذكرها للأهمية. الوجه الأول التصريح بالصفة، أن يأتي نص في القرآن أو السنة ويصرح بالصفة، مثل صفة العزة، القوة، الرحمة مثلا، الاستواء، اليدين، واضح؟ هذا التصريح بالصفة هذا وجه من وجوه معرفة أو الدلالة على أنها صفة من صفات الله، أن يأتي في القرآن أو في السنة التصريح بها بصفة العزة مثلا، ولله العزة، هذا مصرح به في القرآن. تمام. الوجه الثاني تضمن الاسم لها، تضمن الاسم للصفة، تضمن الاسم للصفة، تضمن الاسم للصفة، مثل وهو الغفور الرحيم. الغفور أليس اسم من أسماء الله؟ يتضمن صفة إيش؟ المغفرة، يتضمن صفة المغفرة. فهذه طريقة ووجه من وجوه معرفة صفات الله جل وعلا في القرآن وفي السنة، أن يأتي اسما الغفور فنأخذ منه صفة المغفرة، أو الرحيم اسم نأخذ منه صفة الرحمة. تمام. أو مثلا اسم السميع يتضمن صفة السمع، واضح؟ إذن هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة، التصريح بفعل أو وصف دال على الصفة، فهذا نأخذ التصريح بفعل أو وصف يدل على الصفة، مثل الاستواء على العرش، الاستواء ثم استوى على العرش، أليس هذا فعل؟ تصريح بفعل استواء على العرش، نأخذ منه صفة الاستواء، وقد نأخذ منه أيضا صفة العلو، لأن العرش فوق الخلق والله فوق العرش. تمام. والنزول إلى السماء الدنيا، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر، ينزل، ما هو فعل، صرح بفعل، ينزل نأخذ منه صفة إيش؟ النزول نأخذ منه صفة العلو، نأخذ منه صفة العلو ونأخذ منه صفة النزول. أحسنت. تمام. فالنزول نأخذ من الفعل ينزل. تمام. طيب والمجيء للفصل، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء فعل مصرح بالفعل، نأخذ منه صفة إيش؟ المجيء. واضح؟ تمام. إذن هذه ثلاث أوجه في الدلالة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. بهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وهو الدرس الثاني من دروس شرح لمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه للناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد، وأستميحكم عذرا على الإطالة.